كان هو والاثنين معه، الاثنين ماتوا هو اللي عاش منهم واللي يموت يشرب السكر. وهو راجل السفينة وقع فيه جناب وعايز يستلف مش عارف يعمل ايه، قال لهم يا جماعه اربطوني بالحبل ونزلوني غطسوني بالماء واسحبوني تاني. راح غطيهم بالحبل ومغطسينه في الميه غمشوه رحمة الله. والعلماء لهم في الاصفار في طلب العلم حكايات كالاساطير يعني زي الخيال. يجي واحد يقول ان الساعه متاخر وبتاع والمسافه ومحركه معاني والحكايه طبعا ايه انت مش مسافر رايح مصر هتقيم هناك وتأجر شقه وتقعد سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته او مسافر السعوديه مثلا او اي مكان مشهور فيه العلماء وطلبه العلم. ما عندكش همه واللي ما عندوش همه يريح نفسه من اول المساله. ليه؟ هو هيفكر علم هاي ده العلم وجع قلبه والله والله وجع قلبه ليه والله بس انا مش هيك. فما عندكش همه من اولها رايح نفسك عندك همه يشتغل. طيب يبقى الناقد الاول الناقد الاول الناقد الاول الحدث الاكبر. الثاني او ظهر بعض محب الفرض وظهر الوضوء ونرجع احد الخفين كنزعيهما في قول اكثر اهل العلم لا من الطهاره لا تطبع لا من الطهاره لا تطبع. فلو ظهر محل الفرض بطل المسح والوضوء يعني خلع حاجبكم الله خف وترك الاخر وهو ماشي اتخلع من رجله يذكر المسح والوضوء. قال او انقضت المده بطل الوضوء لمفهوم الحديث التوحيدي صحيح يبقى المفترض المفترض ثلاثه الاول حاجه الاكبر الثاني ظهور بعض محل الفرق الثالث ها؟ طوال المدة تبطل المسح والطهارة الاثنين معا. لو الإنسان مثلا توضأ الفجر وحافظ على وضوء وقت العشاء نعم وحدث السر الوقت ومسح وحدث وحدث السر توضأ العشاء طيب أحدث المدة من هنا أحدث المدة من العشاء بص للساعة مسحت الساعة 7 ينتهي مسحك الساعة 7 تقريبا 24 ساعة. طب احافظ على وضوء الفجر اللي بعده. ما فيش إشكال، احنا قلنا من أول وضوء بعد أول حاجة. بص الساعة 7 وزيها من القابلة. ممكن يكون مقيم يعني ويعدي عند الجميع وكده؟ بالوضوء الأول. ما هو لسه ما حدث. لما يحدث ويمسح يبدأ نص الساعة. طيب شيخ الاسلام ابن تيميه يا جماعه برضه عشان ما يبقاش ايه في فلسفه حاجه. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول انقضاء المده لا يبطل الوضوء لا يبطل الوضوء. وحجته في المساله وده اللي بيتمناه اغلب المعاصرين. حجته في المساله ايه؟ قياسا على حلق شعر الراس. تمام. واحد متوضى وحلق شعر راسه وضوء الفطر ها؟ لا حط الشعر يجري الوضوء ناقض وناقض الوضوء لا فلو واحد متوضى وراح حلق راسه عند الحلاق ينفقد الوضوء؟ لا مش عشان بيقول ايه؟ الراس ممسوح مش كده؟ والخف رحمك الله لما أزيل الشعر من الرأس ما زال الرأس موصول بالطهارة ولا لا؟ لما انتهي الخبز زي إزالة الشعر فهنا زلت الشعر وهنا زلت الخبز وده ممسوح وده ايه؟ لكل حضر معانا تفصيل ما يردوش. هل هذا القياس صحيح؟ أن كل رجال من خلع خلع النعي خلع الخف يفصل المسح ولا يفصل الطهارة. سجل كلام شيخ الإسلام في نعم قد طلب يا شيخ من أن هذا القياس لا هو لأن الشعر لا وصول جسد لما الخف فإن توصل لا قياس ده صحيح وضغط وانت حضرت معاه اللي ما تقولش احيانا الواحد بليه ولذلك اصعب مبحث في الاصول مبحث القياس يورد عليك 11 أو 12 إشكال بعد ما تجيب إن سلم القياس من 12 إشكال خلاص إيه؟ ها؟ لأنه ما دول القوادح اسمهم قوادح القياس تخرقوا تبطلوا يعني القياس مش بالمزاج لا لا يا إزالة شعر وإزالة خوف إيه الفرق بينهم؟ وده ممسوح وده ممسوح. فإيه المانع زي ما بقول حلاقة الشعر إزالة الشعر بالوضوء لا تنقض الوضوء كذلك خلع الخف لا تنقض الوضوء ده إزالة ولا إزالة. ها؟ سبب المسح مثلا كان يعني إيه سبب المسح كان يسخف؟ يعني لو لم تستطيع أن تجيب عنها ما زلت لم تعلم فيها. الحديث قال لا نزع في الفتنة. طيب هو نزع بعد ثلاث ايام دل على ان النزع ينقض الروح والطهارة ينقض النزع والطهارة مش كده؟ لكن الشيخ سنتي كيف تجيب على ما قياس الشيخ سنتي أحسن أحسن يا أحسن أحسن مسح الرأس طهارة أصلية ولا بدل؟ مسح الخف طهارة أصلية ولا بدل عن بطل الجهة؟ لا صحيح كيف نمسح؟ كيف نمسح؟ ها؟ وجب عليه؟ أنا أعطيك أيضا كلام دليل يدلل على أن نزع الخف ينقض الطهارة إنتهاء المدة تنقض الطهارة والمسح الاثنين لأن بعضهم يقول النزع لا يبطل لا الوضوء ولا يمنع المسح بالك إشكال لأن لما تنزع خلينا في نص المدة ونزع الخفية أثمر دي ممسوحة ولا مقصورة؟ فقد ركن من أركان الوضوء يعني أنا ثلاث أيام خلص ونزع الخف أول يوم وليلة خلص ونزع الخف مش كده؟ يصلي أنا بدل شيخ سنة مية والذي اختاره جل المعاصرين يصلي طيب رجله الآن توصف بالغسل ولا بالمسح؟ طيب يجوز أن يصلي؟ قال يجوز طيب انتبه يجوز انه ايه؟ يلبس الخفين تاني ويمسح عليهم أو ده يرجع عليه يرجع عليه. إيه الفارق بين إنك بتحكم لرجليه بالطهارة بعد ما خلع ولا تحكم لها بالطهارة إذا أراد الوضوء؟ والحال واحدة مختلفتش. قالوا رجليه طهرتين. طيب طهرتين بناء على وصف، الوصف مش موجود، ده وصف خفين مش كده؟ أصبح يصلي برجل لا هي مفتوحة ولا هي مقصورة، والحكم جاء على إيه؟ إما النفس أو الغسل. طب تحكم فرض الله جماعة قال الوضوء، طيب يلبس الشراب ثاني أو الخف ثاني ويمسح عليه ما دام طهرتين؟ لا يمكن، لأن الذين لا يشترطون الموالاة في الوضوء ده يغسل رجليه وليس الخف وهو على وضوء. الصحيح الموالاة شرط صحة الوضوء، واللي قالوا شرط قالوا فحش صد امبارح والنهارده يغسل رجليه هفاصل خالص كده. واعطيك دليل ثالث اخر مهم جدا برضه، المستحاضة ينتقد وضوءها بدخول كل وقت ولا ها؟ طيب معذورة ولا غير معذورة؟ بمجرد دخول الوقت ينتقد الوضوء بتاعها اوتوماتيكيا مش كده؟ وهي ايه؟ معذورة. اللي يصل ثلاثة وضعي ايه؟ اذا كل وقت يدخل عليها تطلب بها تطلب بها طهارتها للتوقيت مش كده؟ وهي ايه؟ مسح خف بالعضو صح ولا لا؟ طيب المستحاضة يجب عليها ان تتوضا لكل صلاه مش كده؟ توضيت بعد مع اذان الظهر وصلاه الظهر، اذا اذن بالعصر ايه اللي يحصل؟ وضوءها ينتقل اوتوماتيكيا لوحده، لابد انها تتوضا لايه؟ للعصر مش كده؟ الان المستحاضه معذوره ولا غير معذوره؟ ومع ذلك طهارتها تنقضي بدخول كل وقت ولا تنقضي؟ كده؟ طيب مسح الخفين معذور، طهرته من باب اول تنتقل بانتهاء المده ولا من باب اول؟ طيب من باب اول مسح الخفين الآن المفهوم اليوم الجاي ملاجزه جاوز ولا مش كده؟ فالخلع الخفين هل هو على طهارة؟ ليه؟ لأن الحكم إذا قيد بوصف ثبت الحكم للوصف وانتفع عن هذا. الآن نعطيه حكم الطهارة بالخف مش كده؟ طيب نتابع يا جماعة، رجل تيمم لعدم وجود الماء وليس خفين يصدق عليه ما تحكم على طهارة ولا لا؟ صحيح صحيح حضر بطل التيمم يتوضأ ويمسح على الخفين ولا يلزم النصفين ليه؟ يعني أقول مع الله ها؟ فمعنى الموضوع؟ إيه الفرق بين الدين؟ معنى طهارة مع الله من احنا عندنا يا جماعه صلوات التيمم رافع رافع مش مبيح نزل الحمام مبيح لكن رجع ما رافع ما لقول النبي عليه السلام الصعيد الطيب طهور ها المسلم 10 سنين والى ميل الماء فتم ايه التراب طهور وقال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فتم ترابه وأنزلنا من السماء ماء طهورا شرف الآن لما يلبس الخفين وهو متيمم يصدق عليه انه اصغر دي على طهارة ولا لا طيب وجد الماء يطهر فيلممه فهل يجوز له أن يتوضأ ويمسح على الخفين بطهارة التيمم ولا لا؟ يا ايوه يا لا يا اخي قوله وجوه يسيا الارض من الدين وطهورا دلت على ان الماء الاستطراد رافع وليس مبيح مبيح على قول حنابله ان هو يبيح لك الصلاه فقط بعد ما تنتهي من الصلاه رجعت للحاله الاولى بتاعت الحاله كده لوحدك اوتوماتيكيا كده بدون ما تحكي لكن الرجع للماء رافع مؤقت الآن أنا أقول لك هو لبس خفين الوقت على طهارة ولا لا؟ طيب ووجب الماء. ليه تعرض؟ حلوه ليه؟ لأن التيمم رافع مؤقت. مش كده تقول ماء. مؤقت ولا غير مؤقت؟ ماشي مثلا. ماشي مثلا. يعني شو قال الرجل ما يعمل؟ ها؟ قال الرجل ما يعمل شيء. وضع الساعة. الغرب. بعده بعده ما. لا ما هو تمام يعود. القاعدة الفقهية عندنا القاعدة الفقهية أن ما جاز لعذر بطل بزواله. ما جاز لعذر بطل بزواله. شو عمل الرجل ما؟ نعم. نعم. بس هذا هل شفت هذا اللي مفيش حاجه ممكن تكون ايه ما تقضي فيها بالنقض ولا بعد النقض ها طيب ايه الفرق بينه وبين خلال انتهاء المده في قد يكون فرق المرور ها إذا طيب هل يجوز للحائض المستحاضة المسح على الخفين ولا لا يجوز؟ لا يجوز. فكروا فيه قبل ما تجيب هل يجوز للمستحاضة المسح على الخفين ولا لا يجوز؟ لأنها تتوضأ بعد الوضوء طيب دي امرأة زي صاحب سات الوضوء كل اللي فيه فهل يصلح للمستحاضة انها تمسح على الخفين ولا لا يصلح؟ يصلح لانها تتوضا لكل صلاة أكثر أهل العلم على أن الصحابة لا تصح الخف. لكن الراجح إن لها أن تمسح على الخفين داخل الوقت الواحد، من الجميع أو قبله داخل الوقت الواحد. ليش؟ من الظهر العصر. امتى؟ طيب وضوء اعتقد اكثر. ايه بين الطرفين؟ لو وقع له اعتقد اكثر. لو وقع له يعني لو قررنا دلوقتي ان وجد ناقض اخر غير نزول الدم، تتوضا ولا لا تتوضا؟ تمسح ولا تمسح شيء؟ تمسح داخل الوقت الواحد. ليه؟ لأن بدخول الوقت الآخر ينتقل تنتقل الطهارة الثانية. الوقت اللي بعده؟ نعم تنتقل الطهارة وتتم خلع الخوف. والطهارة تنتقد وحدها لكم الصلاة ويجب عليها المسألة مختلفة فيها يعني الأكثر على أن لا نعرف ومعروف قلت إلا داخل الوقت الواحد ولكل قول ولكل قول نفسه وله حديث نؤخرت الظهر لبدء العصر وتجمع ودقتك إن كان بغسل يجوز وإن كان بمشقة يجوز أما بغير ذلك لا لا تجوز وفي نعم السيد كله نعم أما ليه؟ ماسح؟ نعم، تمارس المنام. أما مفهوم الحديث دل على انتقاد المنام وليس المنام. مفيش إشكال يا أخي. وهل لما أقصد ذلك هل يشترط شيخ الإسلام قال هذا الكلام وقال بالقياس. وقال بالقياس. طيب الآن الرجلين وصفهم إيه؟ يعني هل يشترط في المبطل أن يأتي به نص ولا لا يشترط؟ ها؟ يشترط؟ يعني ما فيش مبطل من مبطلات العلماء بيستنبطوه دون شرط دون نص ها؟ في كثير جدا مبطلات رواها أهل العلم. يعني الآن هل عندك نقص في ان الضحك يبطل الصلاه؟ طيب عندك نقص ان الاكل والشرب يبطل الصلاه؟ ها؟ ناسيا جاهلا مش كده؟ طيب كم الخطاب لا تجوز الصلاة إلا لله ورسوله مش كده؟ الضحك يبطل الصلاة، الأكل والشرب يبطل الصلاة. طيب فين الدليل؟ طيب اللي بيضحك الضحك كده لا مش قد يدخل الضحك كلا طيب والضحك يطلق عليه كلا ولا لا يخص الكلا مش كلام بس ما ملوش جمله مفيده يا اخي انا لا اشكك في كلام اهل العلم في ان الظهر جنبه الصوت والصلاه والاكل والشرب وكلام صحيح، لكن من اين اتوا من اين جاؤوا به؟ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو القران والذكر والتسبيح. صحيح. طيب القرآن والذكر والتسبيح، طيب الدعاء يخرج عن القرآن والذكر والتسبيح ولا لا يخرج؟ ليه؟ يخرج الذكر. طيب الدليل، طيب نجعل الضحك دخل في الكلام، وإن كان الراجح لغة أن الضحك لا يخرج في الكلام إطلاقا. الفقهاء تعريفهم من الكلام مختلف عن تعريف علماء اللغة، مش كده؟ عرفوه بناء على قيد الصلاة، لكن اللغويين قالوا اللفظ المفيد بالوضع المركب الذي يحسن السكوت عليه، لكن الفقهاء قالوا ما بان منه حرفان فأزيد فهو كلام، مع ان قولهم هذا غير صحيح. يعني كح في الصلاة ده من حرفين، ترك صلاته، طيب الأكل والشرب، يعني هل يشترط أن يأتي المبطل نص ولا أحيانا ينتزع المبطل من مفهوم المخالفة؟ لأن الأمر بالشيء ناجي عن ضده، وجود النص يستنبط منه ناقض مبطل ولا ما يستنبط شيء؟ يستنبط الشيء الثاني زي الناس قال المفهوم الحديث يدل على نص الله وليس على الوضوء، مش كده؟ يعني هذه المسألة بعينها ألا تحتاج إلى بيان؟ اللي أنا أعتقده في المسألة من الخف، من خلع الخف ينقض المسح والطهارة، لأن الآن لما يخدع أقول لك يسمي رجليه إيه؟ ممسوحة ولا مكسورة؟ تقول لي لا ممسوحة ولا مكسورة. أقول لك طيب أسميها إيه؟ تقول لي طاهرة على فرش أسامي تاني. طب إذا ما دامت طاهرة يجوز إيه أن يلبس عليها الخف مرة أخرى ويتوضأ من جديد ويبدأ المسح يوم جديد. تقول لي لا يجوز؟ أقول لك إيه؟ هتفرق بين إدخالها الخف بأنها طاهرة وبين انها موجوده على الارض بعد الخلع انها طاهره، في جبت التفريق من ايه؟ برضه نفس مساله التيمم، تيمم ولبس الخفين يصدق عليهم لمسهم على طهاره، طيب وجد الماء يمسح على الخفين اللي هو لابسهم بناء على طهاره التيمم ولا يلزمه خلعهم وغسلهم من جديد؟ هتقولي لا لابد ان يخلعه ويغسل من جديد. ليه؟ تقول لي خلاص مده التيمم انتهت. اذا الطهاره تبطل، الطهاره تبطل بوجود الماء، مش كده؟ وهنا برضه الطهاره تبطل من ذات التوقيت. نفس المساله. مش كده؟ والشريعه لا تفرق بين متماثلين، مش كده؟ ان كانت المستحاضه وهي معذوره ينتقد وضوءها بمجرد دخول الوقت، إذا ماسح على الخفين من باب أولى أن ينتقد وضوءه وليس بمعذور. فالمستحاضة حددت لها الشريعة وقت، والماسح حددت له الشريعة وقت، والمتيمم حددت له الشريعة وقت، وأبطلت الوضوء عند المستحاضة وعند المتيمم، ونفس العلة اللي موجودة فيهم موجودة في الناس، والشريعة لا تفرق بين متماثلين. إن أجبت على الأسئلة دي أنا أتبنى ما تتبناه من إن خلع الخف لا ينقل الطهارة. يعني إن أجبت على الأسئلة اللي وجدتها هذا أنا أتبنى ما تتبناه. وإلا فالأشياء دي عندنا هي نفسها عندي إشكال في اني اقول بطهاره القدم. هي نفسها عندي انا اشكال تمنعني ان انا اقول بفضل القران. نعم. نعم. مسح 12 12 ودقيقة بطل وضوء. 12 ودقيقة. بطل نعم. ولا لم يعرف. واللي عايز يقول برأي شخصي أنا مش كاد أقول به. لكن اللي يجبني على ما افترضت عليه أنا عندي استعداد أتبنى ما أتبنى. مش إشكال. وإذا فهذه المسائل المغلقية تمنعني إن أنا أقول بإن والله اعلم الانسان هو عمال يقرا هنا وهنا وهنا وترد عليه مسائل ويقرا مسائل معينه وتقع له اشكالات في نصوص قبل جوازها وبعد كده يرد عليه بالجواز او قبل الاشكالات دي قويه تمنع القول بطهاره بالطهاره بعد الخلع من الله بعد الخلع من الكفر. طب اللي بصحى تاخدوه كده بسرعة ولا مش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو المصنف ما تغارش لا لا لا لا لا لا لا بدل ما نجيبه مسحى الجدور وبعدين مسحى الإمامة لا مسحى الإمامة ألفظ بيه المسحى الخفية اكتب بسرعه يجوز المسح على الناصيه والعمامه وعلى العمامه وحدها يجوز المسح على الناصيه والعمامه يكون مع بعض وعلى العمامه وحدها ده المرجح والجمهور يجوز المسح على الناصيه والعمامه الناصيه نعم هي غسل دي والعمامه تمسح الاثنين وعلى العمامة وحدها لأن الجمهور بيقول بعدم جواز المسح على العمامة فقط فلا بد أن المسح على النصيب والعمامة يصير مع بعض يحتج الحديث بلال عند مسلم وغيره يوصل المسح على النصيب والعمامة يوصل حديث وغيره يعني يوصل المسح على النصيب والعمامة يجوز المسح على الصلاة نعم يجوز دي بدل الشرش بدل المسح على الشرش نعم في سهل فالراجح ان يجوز المسح على العمامه فقط وعلى النصيب والعمامه لكل مع بعض ده الراجح ممكن الجمهور يقول بعدم المسح على العمامه فقط فلا بد ان المسح على النصيب والعمامه معا اللي هو لان هو ده اللي جاء في حديث المغيرات ده مش مفهوم حاجه كده ايه المسح على النصيب والعمامه احنا نقول حاجه على العمامه طيب ولا صلاة مسح على الطهر والماء ومسح على النصية والعمامة ومسح على العمامة اسمه الحديث عند البخاري برقم 250 وعند غيره حديث عمرو بن عمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه فالمسح على العمامة المنفرد يجوز والمسح على النصية والعمامة يجوز خش بالراحة يا أخي قول بالراحة النصية والعمامة ايوه اسمه غيرة في مسلم وغيره مسح النبي صلى الله عليه وسلم على المعصية والعبادة وهو ده دليل الجمهور في انه لا يجوز المسح على الإمامة فقط بل لابد من المسح على الإمام والمعصية. الإمام المحدثة وغيره المحدثة؟ لا لا يجي معانا طيب هل يجوز المرأة أن تمسح على خمارها والرجل على قلنسوته قلنسوته إيه؟ طيب هاي المرأة اللي ما تمسح على الخمار والرجل يمسح على قليل الجمهور على المنع دوره لا يجوز الجمهور على المنع و والمشهور من مذهب احمد واختاره ابن حزم وكذلك الشيخ ابن تيميه في الفتاوى وهو الراجح جواز النسح على خمار المراه والقنصوات والرجل يجوز ان تلبس الطبيعه وتتوضا وتسعى على الطبيعه والمراه تسعى عليها اصلا ده مشهور مذهب احمد واختيار ابن حزم وشيخ سامي تيمي. الشيخ مولاي هيكون بدل الرأس. ها؟ هيكون بدل الرأس. ايوه بدل الرأس. يعني بدل ما يمسح على شعره يمسح على ايه؟ على الطبيعه وليه؟ هو من غير مصري. مش ها؟ مش شرط. لا مش شرط. لما روى ابن ابي شيبه بإسناد صحيح عن عبد الله بن قيس الأشعري عن عبد الله بن قيس الأشعري مين هو عبد الله بن قيس الأشعري؟ أبو موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على قنصوته خرج من الخلاء فمسح توضأ يعني ومسح على قنصوته نعم أبو موسى الأشعري الحنابلة وضعوا شروط للمسح على العمامة طبعا الجمهور لا يجزي المسح على ايه؟ على الخمار للمرأة ولا القنصوة للرجل والراجع الجواز الحنابلة يشترط شروط في المسح على العمامة ابن قدامة المغني بيقول ايه؟ ومن شروط المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين ومن شروط المسح عليها يعني الإمامة أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون منها تحت الحنك بأن يكون منها تحت الحنك بأن يكون منها تحت الحنك شيء سموها الإمامة إيه؟ المحنكة يلفها كده نرجع عند العرب وروح ربطها من هنا كده جدا في الجهاد في الهواء ما يجروش المهم ايه يشك نزاهه مش من السهل ان ايه تتخلق وبيسموها العمامه الايه المحنكه مع الجهه من تحت الحنك كده واخد بالك ومن شروط المسح عليها ان تكون على صفه عمائم المسلمين بان تكون منها تحت الحنك شيئا لان هذه عمائم العرب ويشك نزعها ولأنها إذا لم تكن محنكة أشبهت الكوفية ولأنها إذا لم تكن محنكة أشبهت الكوفية هي القضية قال أشبهت الكوفية والكوفية لا يمسح عليها والكوفية لا يمسح عليها فكذلك غير المحنكة واحتج بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي أمر بالتلحي التلحي هنا هو النبي في عمامة يجيبها من تحت الحيطة أمر والحديث ضعيف جدا لا يصلح أن يعول عليه الراجح جواز المسح على الإمامة أو لا ليس عليها دليل طيب الشرط الثاني في المسح على الإمامة ده الشرط الأول إيه؟ محنكة الشرط الثاني أن تنبت على طهارة قياسا على الخفين قياسا على الخفين بجامع ان كل من الخف والعمامه منسوخ عليه القياس صحيح ليه؟ انت دائما سؤال يعني فرض الرأس المس في فرض القدم احسن صحيح. اذا ما قياس مع الفارق قياس مع الفارق لان حكم الرأس المس هو القدمي والرأس فافترق. وهو ذا مشهور مذهب احمد ومذهب ابن حزم واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه. ابن حزم في المحلى في المجلد الاول يقول والقياس باطل يعني قياس مسح الراس على البيت فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الطهاره في المسح على الخفين ولم ينص في العمامه وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. الجمهور أي بس شنو كاي شنو كاي ولا بس على طول طبعاً ما في بيت على يوم على طول يعني شروط دي بتاعت الجمهور يا شيخ؟ لا يا شيخ لا انت قلت الاول والحنابلة صحيح شروط دي الحنابلة يعني الشيخ برد على الاجتاط يعني هو رفضية والصمار دي كلها صعبة لا يشتاط القياس هم اشتاطوا الطهارة بقياس على ايه؟ ولا بتسمع حاجة ده منسوخ ده منسوخ طيب هل يشترط المسح على العمامة الطوطي أم هو على الإطلاق؟ يعني العمامة والطبيعة المسح عليها ياخذ نفس حكم المسح على الخفين في الطوطي؟ قال أبو داوود في مسائله سمعت أحمد سئل كم يمسح على العمامة قال أحمد مثل الخف سواء الذين قالوا بتوقيت المسح على العمامة أحمد وغيره اعتمدوا على حديث عند الطبراني عن أبي أمامة الباهلي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحرم اللي قالوا يمسح عليه نفس التوقيت باع خفيه كما لك الأمامة من الطبراني الكبير كان صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحرم. وفي إسناده مروان أبو سلمة متهم بالكذب فهو ضعيف. ابن الراجح أن المسح على الإمام الطبيعي لا يوقف وهو مذهب الظاهري وهو مذهب الظاهري هو الراجح. طيب هل يشترط نفس العمامة كلها أم أنه يكفي جزء منها؟ لا لا يكفيك أن تقبل فقط أو تقبل فقط يكفيك على الشعر لا إقبال فقط مش إقبال فقط هل يشترط نسخ الإمامة كلها أم إمامة جزء منها؟ الحنابلة أوجبوا استيعاب كل الرأس وكذلك الإمام، والراجح أنه يكفي أن يمسح أغلبها فقط، أغلب الإمام أغلبها، لا الرأس كله مش أغلبها، الرأس يلزمه أن يمسحها كله، كلها مش معنى في الجوانب، لا يعني يبقى فيها للإنسان، يبقى فيها للإنسان بين الإيه؟ بين العمامة والرأس، يعني يكفيه في العمامة يأتي على أغلب، إنما يجيبها كلها لا. فنعم أخي، فيكفي أن يجيب أغلب العمامة لو بلغ قدير ومسحه ونعمل في الشارع. نعم المسألة دي بأيه؟ بأيه؟ أغلب الكلام، أيوه زي أغلب الرأس، خلاص كلام يعني خلاص تماما، لا ما يخلصش ويزدي، يكفيه أنه يخلص فقط ولا يلزم الإدبار، يمسح أغلب العمامة كالرأس، لأن الباء في الرأس وامسحوا برؤوسكم، الباء للإيه؟ الإطلاق، وقلنا هو ده الموجه. فلو مسح كل التراث على مذهب أبي حنيفة أو ثلاث شعرات على مذهب الشافعي، على الراجح لا يمسحه، لا يمسحه. طبعا الشوكاني استدل الدليل عقلي ولغوي، قال له واحد ضرب واحد بالجد، ده المصطلح بتاعنا احنا، ضربه براسه، يبقى ضرب راسه كلها كده ولا ضربه بجزء من راسه؟ لكن شوف شوف سنة تيميه احتج على الذين قالوا البعض بقول الله تبارك وتعالى في أي التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالباء في بوجوهكم كالباء في برؤوسكم، فهل التيمم يجزئ في بعض الوجه ولا لابد الاستيعاب الوجه؟ نفس المسألة. Are you careful of them all?